بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 77 على 1. كنت على الجارة السورية أكل هون فينا لريان مثلا سكيرات مثلا الثانية منه 10,000 ريال، بس أخذوا منه بقيمته السنة الماضية، أخذوا من سوريا كان الماضي كان وكانوا بثلاثين، كانوا بثلاثين شو كانوا بثلاثين؟ يعني الثلاثين ألف ليرة سوري كان بعشر ثلاث. هو قبض منه هذا اللي دينه، قبض منه سوري، بس كتبوا بالورقة انه كان انا رجعني بعد سنة 10,000 ريال، يعني الدفع بيكون بالريالات. بالريال. بس انا اخذت منه ليرات 30,000، اجت السنة هاي صار بسيط، وهذا ما صار فيه تعلم ثلاثين. بالمقارنة سألوا هذا الرجال، قال له المبلغ اللي اخذته منه ترجع، اخذته لي رجعته لي، هو يتولى الخسارة. يعني أكد عليه مرتين على السؤال، منه الشيخ مثلا ما يلقى السؤال ممكن قاطرت إلى رسولية ما لنا بسيطين، يعني صفت يعني عم نفسها مثل أصاب الملك الألماني في الحرب العالمية الأولى، يعطيه كمان لما شوي يعني على حسب ما كتبوا. لا يعني الكتابة أنا ما بعطيه جواب إلا عن الصورة هاي، لكن أنا بعطيك القاعدة وعليها نطبق الجواب. مسبقا ما بيجوز يقول، بيجوز تطلع. وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا الله يبارك فيك. كيف صحتك؟ صحتك طيب. هو مدير أمن الحرم. ما شاء الله. أهلا مرحبا. أسعدك الله. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. والله لما أخبرني أحمد، أنا والله كان عندي موعد وخلصت منه. ما شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله. وتعوضهم. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ نحمده ونشكره دائما، الحمد لله. نرجع نقول كأمر مشاهد، بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض، بعض العملات تسقط في الهاوي، كما تعلم البنك السوري واللبناني والدينار العراقي دول اصبحوا مهزلي، لكن انا ما بيجوز الان اتفق معهم انه هاي 10,000 او 1,000 ليرة سورية تعطيه مقابله كذا من سوري او العكس، يعني ليش؟ لانه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين، واضحه يعني؟ طيب هيدا انا اتركها جانبا،

للداء القصير لحية طويل شو أنا؟ فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا فين كنت علي أنا هذا الداء شكل ما تلقوا علي بناتكم ونساءكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس أنا عم ساقين الله تكون مثلا بينات فيها منهم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع أن يجاوب ما اسم بالبعض صحيح يعني خلفت الأمور المرأسة على العقيدة الجنس الذي فرض عليه أن يصيد ثوبه وأن يجره على الأرض حصل من ثوبه فهو نزاع والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه قصال ثوبه وصار هذا علما طبعا لأن طريقنا إلى العادة تنحرز عن بعض فهنا بده الإنسان يخلي حاجة حاطين صورتين صورة بتمثل النساء مراحل النساء وصورة بتمثل مراحل الرجال الرجال لابس منطقهم طويل والمرأة لابس الأول هذا يمثل طبعا يمثل الواقع هذا يصور صورة إن كان مسلم ولا كافر ما بهمنا من أين أخذ هذه الصورة من واقع الحال الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا واللاتي يجب عليهم أن يصيدوا من ذيولهن حتى يجروا على الأرض أصروا كان الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الثاني هذا من جر إزاره في يداء لم ينظر الله يجره في يداء قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف سافها قال تطيل شبرا هذه بالنسبة للمرأة جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك هذا من حيث الإقالة أي أن الشارع راح للمرأة من بعد سد الذريعة أن تطيل من ثوبها ما هو الكعب إلى الأرض شبرين جاء سؤال الأخير قالت يا رسول الله إهدانا فمر بذيلها على الجرزان قال عليه السلام يطهره وبعده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كيف حالك بارك الله فيك أهلا ومرحبا ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته يطهره وبعده اللي ما شاء الله النساء لا بد من طهره مهلوم شو مثل كيف حالك؟ الحمد لله طيب سلمك الله الخير إن شاء الله الحمد لله جلسك الاستراحة يا شيخ نعم هل يعني الأفضل يسهل الإنسان أو يواصل في أمانه أحيانا تربط الجمرة من هنا أو الجمرة من هنا يحس أن فيه تشهد يتردد يجبس يقوم إلى شابه أخذت الجلسة في الصلاة يجبس الأفضل أن الإنسان يواصل في أن يرفع السجود أو أنه يأخذ الجلسة في الصلاة لا شك الجلسة في الصلاة هذه سنة مؤكدة نعم لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة المصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجانبه من يفعل مثله أو يفعل مثله هذا شيء ثاني فلا تتكلم فيه وإنما ينبغي أن يصف الاصطلاح سنة مؤكدة

الحمد لله على والله هذا فقد سميته محمدا فيحلى بإجازته هنا. ثم من المقادير الإلهية أنني كنت قابلا له. افتحوا واحد او كان في الى ان المستشفى كان قريب من المستشفى الملك عبد الملك لكن انا اعرف الفنان المستشفيات و لا مبالاة بكشف العورات وكذا إلى آخره. فطخت زرعا وأخذت أن تضع في بيتي وأكون أنا مقابلة. الله بسمع الشيخ. الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله هذا الأبراج يا أبو معاذ طبعا سليمان ولا الحديث هذا الموسم الجديد وهذا فم القصيد سيكرا فصلين برا لا هذا مصر هذا أصلي نعم فصلين أولها السلام أوضح حديث حديث التضحية بالجلع طبعا تعرفون يعني هيبة مصر وكذا ما هذا مصر لي وهم الان على السلام لا كفانا من تبحث في هذه المسألة حين ترجم الجذور وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي الجبير محمول على السماء أما ما سوى ذلك لا. وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي الزبير النفس منها شيء وكما يقول الذهبي نفسه. ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين هم في الحقيقة يعني دائما يدندنون حول عنعنة أبي الزبير، لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح خارج صحيح مسلم. لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطمئن نفسه فعلا ولو كان الحديث المنعم من قبل الزبير في صحيح مسلم، لأنه قاعدة واحدة وهم الذين وضعوا قاعدة واحدة. ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه الزبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث ويقوي به حديث أبي الزبير معنهم. إذا لم يوجد شيء من هذا فتبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه. هذا الذي نراه ونعتقده ولعلمه عند الله. والحقيقة يقال هذا ليس في تنقص مطلق، في رفعة كما اهل الحديث لان ما في تقليد الان هي قواعد وضعوها والحمد لله وقفت على الجميع والحمد لله لكن دار الحكمه ما تناول اشياء في ملاحظاتي للجامعات المحترفه أنا في الحقيقة ليس لي عندي دراسة في هذه المسألة. نعم هو الحقيقة عن الشيء اللي خلانا بينا للطلاب في فصل الكلام اللي في العوام أن هناك حديث أخرى تعارف كلام الحديث وما في ينقذنا من هذه المشكلة إلا أن نقال بس جزاك الله خير. يلا بسم الله.